ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال من أسئلة: ينقسم القياس إلى جلي وخفي، مثل لكل منهما. ينقسم القياس إلى جلي وخفي، مثل لكل منهما. الرزاق ينقسم القياس إلى جلي وخفي، فأما الجلي ما ثبت علته بنص أو إجماع أو القطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أما ما ثبت بالنص قياس لنهي. إذن قلنا ينقسم القياس الجلي أو أنواعه، نعم، هو ما كان مستفاد أو أفادت أو العلة استفيدت به بالنص، يعني النص جاء يعني ذكرت فيه العلة، سواء ذكرت منصوصا عليها قلنا أو بطريقة من طرق استفادتها كالإيماء، نعم. إذن فهذا كذلك يسمى من القياس الجلي، نعم. ثم أما ما ثبت بالنص فقياس تحريم الاستنجاء بالدم النجس. مثاله مثلا قياس الاستنجاء ب أو الاستجمار، نعم، ب نعم الاستجمار بالدم النجس بالدم الجاف، نعم، قياسا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم الاستجمار بالروث، نعم، لما ثبت من حديث ابن مسعود لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بثلاث حجار، فأتى بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة فقال هذا ركس، يعني ثبتت علته بالنص، فهذه العلة موجودة في الدم، نعم، العلة التي إنها ركس، هذه كأنه علة رده عدم قبولها في إزالة النجاسة، هو لأن هذه الجملة بالنسبة للنص هي كالعلة بنا الحكم واقعة موقعه، فأفاد هذا بأنها هي علة رد، نعم، الثالثة وهي الروثة، نعم. أما ما ثبت في الإجماع فما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقاس عليه منع الحاقم من القضاء، فهذا ثبتت علته بالإجماع لأنه مضمة التشويش، تشويش الفكر وانشغال القلب. نعم. أما ما ثبت بقطع الفارق بين الأصل والفرع، تحريم إتلاف مال اليتيم بالأكل، فيقاس عليه اللبس، تحريم إتلافه، فالعلة فيهما هو الإتلاف سواء كان الأكل أو لا. نعم. إذن جميع وجوه إزالة عينه وإذهابه، نعم، فتدخل مع الأكل لأنه لا فرق بينهم. أما العلة الخفية هي ما لم هي ما كانت العلة مستنبطة ما كانت العلة مستنبطة ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثال ذلك تحريم الربا في الأشنان قياسا على البر، فالعلة مستنبطة وهي الكيل و أو الطعمية. نعم الكيل والأقسيات كذلك. نعم نعم و وليس بينهما وليست العلة ملزمة، فإننا قد نقول بأن الطعمية موجودة في البر وليست موجودة في الأشنان. نعم. نعم. بين المراد بقياس الشبه وحاله من حيث القوة والضعف وكيف يستفاد به الحكم. نعم بين المراد بقياس الشبه وحاله من حيث القوة والضعف وكيف يستفاد به الحكم. نعم وكيف يستفاد به الحكم. أكرم. قال بين المراد بالقياس الشبه وبين حاله من حيث القوة والضعف وبين كيف يستفاد الحكم منه. قال قياس الشبه قال هو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين في الحكم فيكون مشبها لهما فيؤخذ بأقوى شبها. قال فهو أضعف الشبه وأضعف المقاييس. قال كيف يستفاد الحكم منه؟ بالمثال نفهم ذلك. قال هل يملك التمليك العبد قياسا على الحر والبهيمة؟ قال فإذا نظرنا إليه من حيث أنه إنسان نجده أنه يزوج ويطلق ويكلف، وإذا نظرنا عليه من حيث أنه بهيمة فإنه يباع ويشترى ويضمن ويوهب ويضمن. قال فنأخذ بأقوى شبها كما ليس يضمن يضمن يضمن يضمن يضمن. قال فنأخذ بالشبه منه فهو بالأقوى شبه أقوى من البهيمة فإنه لا يملك. نعم إذن فهو أي قياس الشبهين بمعنى هو فرع تردد بين أصلين. فبالنسبة لاستفادة الحكم كيف نفعل؟ إذن ننظر في أيهما أقوى شبها فنقول هذا فيه شبه قوي، وربما كذلك يأخذ بخلاف ما ذهبت إليه غيرك. نعم فيأخذ بالأصل الثاني. نعم فهذا إذن هو أضعف الأقيسة. نعم هو قلنا قياس شبه ليس قياس علة. هذا ليس قياس علة، هذا قياس شبه ليس قياس علة. لا بد أن تنتبهوا، قياس العلة هو الذي قلنا فيه العلة إما دالة على الحكم أو موجبة للحكم. موجبة للحكم هو الأول وهو الأقوى والعلة تستنبط، وأما هذا مجرد الشبه فقط، شبه هذا بهذا، ليس هناك علة تذكر في هذا القياس. نعم نعم مثل لقياس العكس. نجيب العلة هي عكس ما في الأصل. نعم، عكس ما في الأصل من العلة موجود في الفرع، فيعطى بالنسبة للحكم عكس الحكم الذي في الأصل. نعم، لندخل مباشرة في نعم. كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم، نفسه لعله يقصد كما بدنا أول خلق نعيده، بمعنى أن الإعادة أهون من البدء، هذا مقصود به. كما بدأنا أول خلق نعيده، يمكنك أن تستفيد أن الله تبارك وتعالى، وهذا الحق جاء به في دليل القياس. نعم، وسماه قياس أولوي بمعنى من جهة أن الله عز وجل الإعادة عليه نعم أهون من البدء، فالله عز وجل يبدأ وهو الذي يعيد سبحانه وتعالى، والإعادة عليه أولى أو أهون. نعم، وأما من جهة الضرب قياس الضرب على التأفيف لا شك ذلك أولى. الله عز وجل إذا كان نهى عن التأفيف فمن باب أولى أنه ماذا ينهى عن الضرب، لأن العلة الموجودة في التأفيف موجودة بأكثر منها في الضرب، إذن فنقول أن الضرب أولى بالحكم، أولى بالحكم من التأفيف. ولذلك الذين لا يثبتون القياس يثبتون هذا، هذه الطريقة الاستدلالية، ولا يسمونها قياسا، ولكن يقولون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فيجعلونها من باب قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني من باب أولى إذا كان يعمل مثقال جبل من أعمال، جعلون هذا الباب ولم يسمونه قياس. لكن عند مثبت قياس ما قياس، لكن قياس قوي قوي إلى درجة أنه يعني الحكم الذي أفاده القياس بالنسبة للفرع كأنه أولى من الأصل. نعم، فهو لقوة القياس بعضهم يعني أثبته ولكن عبر بتعبير آخر. إذن قال التعارض أعطي رشيد يكتب اسمه كذلك ويكتب معلومات الذين عنده. نعم، قياس خفي. نعم، عد ماذا؟ نعم، لا ارفع صوت كله، اعطيه المكبر. ولم يقطع فيه بنفي الفاء. نعم، هي كأن الشيخ يعني ربما ظهر أنه كأن أراد أن يغلق الباب على قد على من احتمال يستدرك عليه أنه لم يستفد علته بالاستنباط، ولكنه كأنه نفي الفارق فيها قطعا، فكأنه بالحق ليس في، لا أعرف أن في إشارة إلى أنه لا بد من اجتماع الأمرين، ف فكونه استفيد علته بالاستنباط ممكن نكتفي بهذا عاد. قد نكتفي بهذا وحده يكفي في تسميته قياس، قياس خفي. نعم خفي، لأن علته ليس هناك ما يدل على أنها منصوص عليها ولا مجمع عليها ولم يقطع فيها بنفي الفارق. إذن فهو علته فقط استفيد بطريق الاستنباط، وطريق الاستنباط كما رأينا في مثلا قياس أي شيء تقيسه على الستة المذكورة في الحديث سوف تجد من يخالف فيها. إذا قلت طعمية سوف يخالف القائل بالاقتياد والادخار، إذا قلت الكيل سوف يخالف كذا كما قال بالطعمية، وهكذا حتى اختلفت الناس فيها إلى قائل بالطعمية فقط، قائل بالكيل فقط، قائل بالاقتياد والادخار فقط طعم. ها؟ ما هما؟ الاستنباط عنده طرق ليس طريقة واحدة فقط. غالب هذا هو، نعم، ما دام بالاستنباط غالب ليقطع. نعم سمير، كان عندك سؤال؟ نعم أعد على أحد الأضواء مثل ماذا فيه؟ أنه ها؟ نعم أنت تسأل لماذا؟ هذا جاء في حديث. نعم هنا الروضة هل هي نجس يعني ركس يعني نجس أو أنه طعام دواب؟ النبي عصم ذكر أحدهما ويكفي. نعم ليس لابد أن يجمع جميع ما يعني العلة، لكن العلة واحدة تكفي فقط. ذكر أنه أنها ركس. نعم هكذا جاء في الحديث، وليس ذلك يعني كأنه ينفي العلة الأخرى التي هي كونه طعام الجن. نعم النبي عصم فيه نهي مستقل آخر، أنه نهى عن أن يستنجى برجيع دابة أو عظم. نعم وسئل صلى الله عليه وسلم قال إنه طعام إخوانكم من الجن. نعم جزاك الله خير. قال التعارض، التعارض. نعم إذن التعارض قال وعرفه كالعادة دائما تعريف التعارض. التعارض لغة التقابل والتمانع، وربما في بعض الكتب الأخرى غير هذا ممكن يقولون التعادل والترجيح، هكذا يسمون هذا الباب التعادل والترجيح. ومعنى التعادل معناها استواء الدليلان في القوة، وتعارض من حيث المدلول، هذا هو الذي يقصدونه، وهو باب مهم جدا جدا. نعم وكثير ما يذكرونه في آخر يعني الكتاب كما فعل كذلك هنا. قال التعارض لغة التقابل والتمانع، وربما كلمة التمانع أقوى في الدلالة على معنى كلمة التعارض. التعارض كأنه كل واحد من الدليلين يأتي في عرض الآخر ويمنعه من النفاذ. هذا الدليل كان ممكن أن يكون هو للحكم في هذه المسألة، يأتي الثاني ويأتي في عرضه فيمنعه من أن يعني يكون يستقل بالحكم في المسألة ما مثلا، فهذا يسمونه التعارض. واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. تقابل الدليلين ليس التقابل الأضرب، وإنما قلت كل واحد يأتي في عرض الآخر فيمنعه من أن ينفذ. وأقسام التعارض أربعة، يعني الصور، يقصد الصور التي المحتملة العقلية التي توجد في وجدت في تعارض الأدلة هي هذه الأربعة المذكورة هنا. قال القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. أن يكون عندنا دليل عام ودليل عام كذلك، كل منهما مثلا يفيد حكما والآخر يفيد حكما، لو عملنا أحدهما ممكن نلغي الآخر، أو ربما أحيانا يقع بالنسبة للبعض قد لا يكون حد يذهل عن أحدهما بحيث ربما يجد نفسه كأنه ألغاه، نعم، ويمكنك أن تستدرك عليه وتقول له قد قال أصلا في كذا وكذا، فإن لم يكن عالما ممكن بصورة من صور كيف التعامل معها ممكن جدا يظهر عليه كأنه ألغى أحد الدليلين. إذن قال أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، أن يمكن الجمع بينهما، أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. رحمك الله. إذن قال هذه حالة من أحوال أربعة بالنسبة للدليلين إذا كان كل واحد منهما عام، والعموم رأيناه سابقا، العموم هو اللفظ الموضوع لمعنى شامل تدخل تحته مستغرق لجميع الأفراد الصالح له، نعم، هذا هو الذي يقال اللفظ العام، عندنا هذا عام وهذا عام، كل منهما يعني يتعارض مع الآخر، فله أربع حالات. أن يمكن الجمع بينهما، الجمع معنى الجمع أن تحمل هذا على صورة وتحمل الآخر على صورة أخرى، وكل واحد منهما يكون قد أعملته في محله بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. إذن هنا الجمع يجب، لأن الجمع كأنك لم تهمل الدليلين، لم تهملهما ولم تهمل أحد منهما، وإنما كل واحد أعملته، وهذا هو المطلوب في الأدلة. مثال ذلك قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي، إن حرف نصب وتوكيد واللام داخلة مع الخبر فيه إثبات الهداية مع التأكيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، نعم. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي، خطاب كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن أثبتها له في الآية السابقة ونفاها عنه في الآية التي بعدها، نعم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله إنك لا تهدي، والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة، هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل. إذن فالتعارض نفيناه بهذه الطريقة، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فإن لم يكن الجمع، فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. إذن هكذا مثل الشيخ بهذين النصين الواضحين، نعم، وهذا الجمع، نعم. وأما إذا لم يمكن الجمع بين النصين العامين فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. إذن عندنا نصين عامين تعارضا وعلم التاريخ، علم التاريخ بل علم أيهما الأول المتقدم وأيهما المتأخر، إذن فنقول بالنسبة للمتأخر ناسخ للمتقدم. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام، في الصيام قال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. في الحق الآية المذكورة هنا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان الشيخ اكتفى بهذا اللي في آخر الآية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أو فدية طعام على الإضافة. نعم، قال فهذه الآية تفيد التخير بين الإطعام والصيام. بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى. إذن الأولى هي قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين، يعني كان في أول الإسلام هكذا الحال، يطيقونه بمعنى يستطيعونه، فهم مخيرون بين أن يصوموا كما يصوم الناس أو أنهم يتركون الصيام ولكنهم ماذا يفدون، يدفعون فدية. حتى جاء قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لا فرق في ذلك بين من يطيق ومن لا يطيق. نعم، إذن هذا القول على أنها منسوخة، يعني وعلى الذين يطيقون هذا التخيير نسخ وصار. نعم، هناك من قال بأنه لم ينسخ، لا يزال في حق كذلك من لا يستطيع الصوم. قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليصمه أمر بصيامه بخلاف التي قبلها فيها التخير. ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر. إذن حكمنا لهذه الأخيرة بأنها ناسخة للأولى، فقول عز وجل وعلى الذين يطيقونه منسوخة. نعم، وقضاء في، إذن لا يستطيع الإنسان واحد بهذا المنسوخ الذي نسخ حكمه وبقي لفظه. نعم، لا يستطيع أن يستدل بها ويستفيد منها حكما، لأن هذه منسوخة والتي بعدها محكمة. نعم، قال وقضاء حقهما لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في صحيح البخاري وصحيح مسلم كذلك. نعم، كان هو قال كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها. نعم، هذا من كلامه هو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في صحيح البخاري قلت وفي مسلم. نعم، قال كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها، وهذا كذلك من أقوى أدلة النسخ، الراوي نفسه يذكر هذا. نعم، قال فإن لم يعلم، هذه الحالة الثالثة من أحوال النصين العامين يتعارضان. فإن لم يعلم التاريخ، عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. نعم، إذن أما في هذه الصورة الثانية رحمك الله، التاريخ هو الذي ساعد على ادعاء النسخ فيه، هذه الصورة ليس فيها تاريخ. نعم، قال وإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. نعم، والمرجحات ما أكثرها. نعم، المرجحات كثيرة جدا، لا يكاد الشخص يخرج من الترجيح ويقول لم أجد مرجحا، يعني نصان يتقابلان من جميع الوجوه، هذا تقريبا حتى نظريا يصعب أن يصعب تصوره. نعم. والمرجح طبعا أي شيء يجعل أحد النصين فيه ميزة، بعدما يتكافئان في كون الحديث مثلا هو في الصحيحين صحيح كذا كذا كذا كذا، لابد أن يأتي مرجح المرجحات يجعل أحد النصين يعني يتفوق على الآخر، فنأخذ بهذا الذي ترجح ونترك الآخر. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. نعم. ودائما قلنا المس هنا المراد به الإفضاء والمباشرة، الإفضاء بمعنى أنك لا يكون بينك وبين اليد وبينه حائل، ولا يكون كذلك بظاهر الكف، لأن الكف حق حتى إذا حصل به لمس ولو مع مع مع مع عدم مباشرة فليس هو اللمس المعلوم. نعم معروف. قال: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره، نعم، أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، معناها جزء من أجزاء بدنك، فيرجح الأول من مس ذكره فليتوضأ هكذا. وإنما قول إنما هو بضعة منك كأنه مرجوح. بماذا رجح؟ قال: لأنه أحوط، لأنه أحوط. كونه أحوط بمعنى أي نص فيه واحد في إباحة وفيه واحد في وجوب نأخذ بالوجوب، مثلا من مس ذكره فليتوضأ هذا ناقل عن الأصل، إنما هو بضعة منك لم ينقل على الأصل، والأصل في الأحكام الشريعة تنقل على الأصل، من مس ذكره فليتوضأ. يعني ممكن شخص يقول لك الأصل أننا لا نتوضأ، ممكن يقول لك حتى هذا النص الذي جاء الآخر يعني من مس ذكره، ولكن جاء نص يقول من مس ذكره فليتوضأ، معناه كأنه ماذا؟ نفى الأصل هذا الذي أنت تمسكت به، إذن فربما يأخذ به. أو قال كذلك الأحوط، نعم، يقول واحد شخص مثلا أقول الأحوط في هذه المسألة أنه نعم أتوضأ، لأنك عندما تتوضأ حتى عندما قال لا تتوضأ صلاتك صحيحة على كل حال، لكن إذا لم تتوضأ فهناك من يقول بأنك صلاتك تبطل، إذن في الأحوط ماذا؟ أن نأخذ بهذا الذي، والأحوط مأخوذ به في الشرع، الأخذ بالأحوط ما لم يؤدي أحوطية هذه إلى ترك السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. يقول الصحابة: كنا ندع 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام، إذ قال: لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر. إنها ترجح كذلك من حيث السند، لأنه أحيانا يكون ترجح من حيث المتن، وأحيانا يكون ترجح من حيث السند، وأحيانا منهما معا وأحيانا إلى آخره. قال: لأنه ناقل، أي الأول ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. نعم. قال: فإن لم يوجد مرجح، هذا قلنا ناقل عن الأصل بمعنى الشخص الذي يستدل به يستدل مجرد البراءة الأصلية فقط، الشخص الذي يستدل ب أو يتركه العام ما عنده شيء، وإنما عنده فقط البراءة الأصلية، البراءة الأصلية معناها عدم الحكم، لكن هذا حكم ناقل عن الأصل كأنه يعني تغيير الحكم، والأصل أن الشريعة هكذا جاءت للنقل عن الأصل، بمعنى أنه تعبدنا بأحكام شرعية، الأحكام الشرعية في مقابل أصل ممكن أي شخص يتمسك به، وقلنا الأصل هو مجرد دلالة عقلية فقط، دليل عقلي ليس دليل شرعي. نعم. بين من؟ يمكن يمكن الجمع بين من استذكره فليتوضأ، وبين إنما هو بضعة منك، وقد جمع بعض أهل العلم وربما هو الراجح. نعم، من استذكره فليتوضأ، يقال هذا نعم في من مس ذكره لأجل معنى لا يوجد إلا فيه. إذن هنا قال مس ذكره، مسه مسا تقصده، أي تقصد هذا العضو بالخصوص ليجد الشهوة التي لا يجدها في غيره من الأعضاء. وأما قول إنما هو بضعة منك، نعم عندما يكون يعني مس الذكر كمس أي عضو من الأعضاء فهو في هذه الحالة نعم ليس ناقض الوضوء، إنما هو بضعة منك، بمعنى إذا مسسته كما لو مسست مثلا أنفك أو أذنك أو جزء من أجزاء بدنك فلا يختلف. لكن عندما عين وقال من مس ذكره فليتوضأ، إذا مسه كأنما يلتمس نعم يعني معنى لا يوجد إلا في هذا العضو. طيب بعد ذلك، هل إذا توضأ هل وضوءه يجب أم أنه مجرد ماذا؟ ها؟ استحباب. والراجح كذلك أنه استحباب، الراجح أنه مستحب ليس واجب، إذا مس الإنسان ذكره ولو بشهوة نعم فإنه ليس واجبا، وإنما هو كما لو إنسان مثلا غضب مأمور أن يتوضأ كذلك. وكذلك إذا حمل جنازة يندب له أن يتوضأ، قيل أن هذا الوضوء لأجل ما يحصل مثلا من تغير في البدن، داخلته مثلا لذة شهوانية متعلقة بالنساء، أو داخله استشعال موت فتحرك فيه ما تحرك، أو داخله غضب نعم فمأمور بأن يتوضأ لإزالة الماء، على كل حال معروف خاصيته في إزالة هذه الأشياء، فمن أجل هذا فقط. بمعنى لو لم يتوضأ يعني صلاته صحيحة. نعم نعم، الآن نقول بالجمع. هذا هو الذي ذهب إلى الشيخ، الشيخ الآن يتكلم عن الترجيح. إيه قلنا مثلا حتى إذا كان الترجح ما في داعي للوضوء الوجوب، يعني يبقى فقط فليتوضأ إذا حملناها على الوجوب. قد يقول قائل هذا هو الأصل نعم، وقد يقول قائل كذلك على الاستحباب، ويكون الوضوء فيه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من غضب، من غضب يتوضأ نعم. نعم قال فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. هذا التوقف على كل حال ممكن يكون بالنسبة لعالم من العلماء يتوقف نعم، وهذا التوقف قد لا يدوم، بل قال بعضهم لا يتوقف وإنما يقلد عالما من العلماء. عالم مثلا يعني لم يجد مرة بهذه الخطوات كلها، يعني لم يجمع، لم يعرف تاريخ، ليس عنده مرجح نعم، فالتوقف بالنسبة له يعني يتوقف في يعني العمل بهذا الدليل، أو يقلد، المسألة قد تكون مستعجلة، يقلد بمعنى يسأل واحد من علماء نظرائه فيقول له هذه المسألة أنا متوقف فيها وأريد العمل، ماذا تقول فيها؟ قال مثلا أقول فيها كذا، فيأخذ به نعم، ريثما يعني يتجاوز نقطة التوقف هذه. ولا نقول كذلك بما يسمونه بتساقط الدليلين نعم، بعضهم يعبر هكذا. قال القسم الثاني من أقسام التعارض بين النصين. قال أن يكون التعارض بين خاصين، كنا في التعارض بين عامين، هذا التعارض بين خاصين، إذا الخاص كذلك يقابل ماذا؟ العام. كنا في تقابل النصين عامين نعم، وكان المفروض سؤال نقول في كل واحد منهما أين العموم، أين استفيد العموم، ما هي صيغة العموم إلى آخره، ولكن تخطينا يعني حيال العموم هكذا يعبر عنه، ليس كأنه العموم الذي كما كنا نقرأ، ولكن إضارة النص أنه عام، عام بمعنى يدخل فيه مثلا إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، ليست هداية مخصوصة ولا هداية من نوع معين ولا أخذك. وكل هذه الأدلة في حقها التي تقدمت بعضها يعني كما قلنا مثلا في هذا المصدق الذي توضأ، لا إنما هو بضعة منك، يعني ممكن الواحد قد يجد في غير هذا الكتاب كلام آخر غير هذا، لكن هذا يكفي فقط في فهم ما أراد المؤلف رحمه الله من الأقسام. قال القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا، أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا، أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. نعم، خاص وخاص تعارضا، هذه حالة أولى من أحوالهما أنه يمكن الجمع كما تقدم بالنسبة للعامين. مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، يوم النحر يوم العيد، بعدما انصرف من منى ورمى جمرة العقبة يوم العاشر من المحرم، وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، أو ينحر قبل ذلك ويذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى كذلك ليبيت الليالي الثلاث بمنى. الظهر أين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن بعضهم قال أنه صلى الله عليه وسلم صلاه بمكة. نعم، وهناك حديث آخر وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، معنى بعدما رجع إلى منى صلى الظهر هناك، وهذا في البخاري ومسلم. فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه، يعني أعاد الظهر كأنهم كانوا ينتظرونه ويتوقعون مجيئه، فقال لنا صلي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حججنا معه. فبعض الناس يعني رجع مبكرا إلى منى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هناك ووجده لم يصلوا فصلى معه، إذن فهناك أنه جمع. إذن صلى صلى الله عليه وسلم مرة الظهر فرضا، وصلى مرة نفلا إعادة بمن لم يصلي، فيكون هذا كأنه هو الجمع. الثاني فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، كذلك الثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثاله قوله تعالى يا أيها النبي، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خاصة لك من جموع النعم. إذن لأخذ آية، هذه الآية تعارضت مع قوله تعالى لا يحل لك النساء، إذ الأولى فيها إنا أحللنا لك، وهذه فيها لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا يعجبك حسننا إلا ما ملكت يمينك. نعم هكذا، ها ها، وكان الله بكل شيء عليما وكان الله على كل شيء رقيبا. إذن هاتين الآيتين فيها تعارض، فيها واحد إنا أحللنا لك أزواجك، وهي قول عز وجل إنا أحللنا لك أزواجك بمعنى اللاتي آتيت أجورهن، بمعنى أعطيتهن الصداقة وتزوجتهن بصداقة كأي زواج من الزواجات. نعم، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، هذه طريقة من طرق تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج صفية بنت حيي وجويرية رضي الله عنهما أيضا هما من السبي، نعم، وكان زواجه بهما كزواج الرجل بملك يمينه، صداقهما هو تحريرهما مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، والطريقة الأخرى كذلك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وقلنا أن الزواج بالهبة هذا إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإما غيره فلا، نعم، لا بد من الصداقة. آتوا النساء صدقاتهن نحلة، نعم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أحل الله عز وجل له هذه الزواج، فكان من معه من النساء 9 نسوة. ثم قال تبارك وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، تطلق واحدة وتتزوج بأخرى، نعم، ولو أعجبك حسنهن، نعم. حتى قال بعضهم أن هذه نزلت في زوجة جعفر بن أبي طالب، وهي اسماء بنت عميس، أراد النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، نعم. إذن فهذه آية تحل له، نعم. ومذهب عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحرم عليه النساء، وإنما حرمت فترة ثم أحل الله عز وجل له النساء بعد ذلك، إلا أنه لم يتزوج غير اللواتي كنا تحته عندما نزلت هذه الآية، نعم. إذن قال: في الثانية ناسخة للأولى، لا يحل لك النساء من بعد، على أحد الأقوال ناسخة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، ثم قاله: لا يحل لك النساء، يعني كذلك، يعني قاله ذلك الحل السابق، قال الله عز وجل بعده: لا يحل. إذن فهذه ناسخة لتلك. وفي قول أنه لم ينسخ شيء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بقي ذلك حلال له، وهو مذهب عائشة ومذهب غيرها كذلك من الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنه فقط لم يتزوج، نعم، كأنه عندما خيره الله تبارك أو أمره أن يخيرهن، حتى قيل على كل حال، قيل أن التخير من خصائص صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فرضينا بأن يبقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكما يعني قصرهن الله تبارك وتعالى عليه، قصره عليهن كذلك، يعني كما هما ارتضينه هو زوجا لا غيره، نعم، فكذلك هو أيضا يعني قصر نفسه عليهن ولم يزد عليهن، نعم. وقيل أنه الله عز وجل هذه الآية ليست ناسخة، وإنما قال له: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من زواج، ثم بعد ذلك صار الأمر حلالا له، نعم، وليس في ذلك نسخ. وهكذا أشار الشيخ بقوله: على أحد الأقوال، نعم. وهذا مثل به لمثال الجمع بين نصين خاصين، الثاني ناسخ لما علم التاريخ، نعم. الثالث قال: فإن لم يكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، نعم، لم يمكن النسخ. لماذا لم يمكن النسخ؟ لأن التاريخ لم يعلم، نعم. إذن نأتي كذلك إلى الترجيح، والترجيح قلنا أوجهه عديدة، ممكن لا تستوفي 4 أو 5 أو 6 حتى تجد ما ترجح به، نعم. قال: مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. المقصود بحلال أنه لم يكن محرما، حلال أي لم يكن محرما، لأن الإنسان في حقه لا يجوز له أن يخطب ولا أن يتزوج ولا أن يعقد ولا أن يشهد على وهو محرم، نعم، محرم بحج أو بعمرة، حتى ولو كان بعمرة، نعم، فلا يجوز له هذا، نعم. إذن قال جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهذا لا إشكال فيه، ولكن قول وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، جملة هو محرم ماذا تقع موقع ما قبلها؟ جملة حالية. نعم، والحال دائما مقيد لعامله، معناها وقت الزواج ووقت الإحرام. تزوجها وهو محرم، إذن كيف تزوجها وهو حلال في رواية وتزوجها وهو حلال في حديث آخر؟ هذا لا يصح. فإذن لا بد من ماذا؟ من الترجيح. الترجيح أيهما أولى بالترجيح؟ نعم، فالراجح قال الأول، يعني حديث ميمونة، لأن ميمونة صاحبة القصة، معناها هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك تكون هي أدرى وأعرف. نعم، هذا تاريخ زواجها وبالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن هذا أن تنساه الذاكرة. قال فهو أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع. نعم، أبي رافع أيضا قال هكذا، قال ما قالت ميمون أنه تزوجها وهو حلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال. قال وكنت الرسول بينهما، وكنت الرسول بمعنى الذي يوصل الأخبار، قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجك وهكذا إلى آخره. فكان يعني هو أبو رافع هو السفير بين عائشة بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يأتي شخص بعدة مرجحات أخرى، يمكن أن يستحضر قال مثلا هذا هو الذي يتلازم مع قواعد الشريعة أو مع الحكم الشرعي، وأما تزوجه محرم هذا ماذا سوف نقول فيه؟ نعم، قال فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح. نعم، ولا يوجد. لماذا لا يوجد مثال صحيح؟ لأن التوقف قلنا هذا يختلف باختلاف العلماء، بعض العلماء ممكن جدا هو الذي يتوقف ولكن غيره لا يتوقف، ولذلك أفتوه بأنه إذا وصل إلى التوقف لابد، إذا كانت المسألة يريدها فلابد ولو أن يقلد ولا يبقى على التوقف، ثم بعد ذلك يبحث حتى يخرج من التوقف. نعم، قال القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، بين عام وخاص. نعم، فيخصص العام بالخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا حديث فيه عموم واضح ظاهر. نعم، فيما سقت أي في كل ما سقت السماء. ما هنا ماذا قلنا؟ موصولية بمعنى الذي، والذي من من من من ألفاظ العموم. نعم، إذن فيما سقت السماء العشر، معنى لو أعملنا بظاهر هذا الحديث لقلنا أن كيفما كان قدره. ثم جاء الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق، هذا عام في كل ما سقته السماء. تعارض مع هذا الخاص وهو أن ما دون خمسة أوسق مما سقت السماء أنه ليس فيه عشر. إذن هذا كل حال من فروض طريقته رأيناه سابقا، دائما يحمل العام على الخاص. نعم، يحمل العام على الخاص في هذه الصورة. نعم، قال فيخصص الأول بالثاني. ما معنى يخصص؟ بمعنى نخرج بعض الأفراد الذين لا يتناولهم ماذا؟ العام، لأجل أن الخاص أخرجهم، وهو فيما سقت في السماء نخرج من ماذا؟ ما كان دون خمسة أوسق، هذا لا يتناول العام. العام من المفروض أنه نخرج هذه أو هذه التي ماذا خصصها النص، ما دون خمسة أوسق ولو مما سقت في السماء فهذا ليس في عصر، ليس في عصر. نعم، نعم. قال القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فله ثلاث حالات. نعم، أن يقوم الدليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص، يعني عندنا دليل يدل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، نعم، فهذا يخصص، كما في قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن قول عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذه الآية اللي هي قول عز وجل الذين يتوفون تختص بالمتوفى عنها، بالمتوفى عنها، خاصة بالمتوفى عنها، بمعنى عدتها أربعة أشهر وعشرة. هل تدخل فيها الحامل؟ تدخل الحامل، يعني في ظاهر تدخل الحامل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. رجل توفي عن امرأته وهي حامل، ظاهر هذا النص أنها تعتد لأربعة أشهر وعشرة. إذن هو عام في خاص في المتوفى عنها زوجها، نعم، ولكنه عام عمومه في الحامل وغيرها. المهم الزوج، المرأة المتوفى عنها زوجها قد تكون حاملا وقد تكون غير حاملة، هذا النص ظاهره أنها تعتد لأربعة أشهر وعشرة. نعم، ثم الذي بعده: أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذن هذه خاص، خاص بأولات الأحمال. لكن كذلك المرأة الحامل، نعم، قال: والثانية، أي قصد نص الآية الثانية، خاصة في الحامل، لأن قال: وأولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ذكر الحامل فقط، فهو من هذه الناحية خاص، لكنه يشمل سواء كانت متوفى عنها أو غير متوفى عنها زوجها. وأولاة الحمال أجلهن، بمعنى مثلا أجلهن أن يضعن حملهن، سواء عدتها بمجرد الوضع، سواء توفى الزوج أو لم يتوفى، إذن فهي من هذه الناحية عامة، ومن جهة كونها تختص بأولاة الأحمال خاصة. نعم، والذين، أعيد مرة أخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، لا ينظر واحد الذين يتوفون منكم فيقول هذه عامة في الذين يتوفون منكم، لا، الكلام ليس في هذا المحل. المرأة المتوفى عنها، هذا هو الخصوص في هذا النص الأول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. إذن أزواجا متوفى عنها زوجها، زوجة متوفى عنها زوجها، ما هي عدتها؟ عدتها أربعة أشهر. هل تدخل في ذلك الحامل؟ تدخل في ذلك الحامل، إذن فهو عام من هذه الناحية، يشمل الحامل وغير الحامل، لكنه من جهة، نعم، من جهة المتوفى عنها زوجها خاص، خاص بمن توفي على زوجها، حامل أو غير حامل شامل لذلك. يأتي النص الآخر: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهو من جهة أنه خاص في الحامل، نعم، ولكنه عامل، عام للمتوفى عنها أو غير المتوفى عنها، نعم. قال: وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، تخصيص عموم الأولى بالثانية بالدليل. عموم الأولى في ماذا؟ حامل ولا غير حامل، والثانية خاص بالحامل. إذن العموم السابق الذي كنا نحن استفدناه بمجرد الآية وحدها لو وردت لقلنا، لو افترضنا أن الثاني لم تكن موجودة، قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. لو أن واحد قلنا ذهل عن أو لا يعرف أصلا عن الآية الثانية والسؤال قيل له ماذا تقول في المرأة التي توفي عنها زوجها كم تعتد وهي حامل كم تعدد، يقول لك 14 شهرا. نقول ما الدليل يجيبك هذه الآية؟ كيف السؤال هي عامة حامل ولا غير حامل؟ كيف نعم، وهو قلنا ذاهل عن قوله عز وجل وأولاة الأحمال أجالهن، نعم أجالهن أن يضعن حملهن. إذن أولاة الأحمال بوجود هذا النص خرجت من الذي قبله، لكن مع ذلك يقول لك يعني هذا ليس كافي. نعم هذا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نعم من قال لك بأنه هذا متعلق بالأول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا؟ يقول ذلك نعم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يذكر عنه أنه كان يقول في هذه المسألة، وهي مسألة ما إذا امرأة مات زوجها وتركها حاملا، كان يقول أنها تعتد لأقصى الأجلين. هذا فتوى مروية لأنه لا أدري هل هو يقولها كثير مما ينسب إلى ابن عباس من الفتاوى التي هكذا حالها، يعني عند التحرير والتثبت تجدها ربما ضعيفة عنه أو رجع عنها أو نحو ذلك. لكن المهم هذا مثال مثل به، قال يعني أنه كان يقول تعتد لأقصى الأجلين. ما معنى تعتد لأقصى الأجلين؟ بمعنى أنه إذا توفي زوجها وتركها حاملا، فإذا جاءت 4 أشهر و10 أيام ولم تضع الحمل تنتظر حتى تضع الحمل، أو أنها وضعت حملها قبل تمام 4 أشهر و10 فتنتظر حتى تبلغ 4 أشهر و10 لأقصى الأجل، معناها الأخير من أجلين، هذا معنى لأقصى الأجلين. هذه فتوى قلت مروية عنه نعم، ولكن الصحيح كما هو هنا لدليل، هذا هو الذي بسببه حصل التخصيص لدليل، وهو أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. نعم معنى أذن تتزوج معنى انتهت عدتها، المرأة لا يجوز لها أن تتزوج في العدة، لا يجوز أن تتزوج في العدة. نعم عدة الوفاة، وأما عدة الطلاق فالله عز وجل قال والمحصنات عطفا على المحرمات من النساء، فالمرأة التي يعني في عدة طلاق طلاق رجعي فهي زوجة رجل، كونك تريد تتزوجها هذا يعني أمر عظيم جدا. وأما إذا تزوجتها في أثناء العدة عدة الوفاة وكان ذلك كأنك تريد أن تتعجل، فيه قول عند مالك أنها تحرم عليه إلى الأبد. نعم إذن قال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. نعم ماذا؟ وأولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ماذا بها؟ شيخ إذا لم تكن في المتوفى عنها زوجة تكون في المطلقة. نعم إذن هي ممكن تكون مطلقة، المطلقة قطعا يعني إذا وضعت فقد انتهت عدتها. نعم قال وعلى هذا قال نعم قال أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. نعم إذن عندما أذن التزوج معناها انتهت عدتها، لأن عندما تنتهي العدة يجوز لها أن يتزوجها من أراد أن يتزوجها بعد عدة. نعم قال الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. نعم. إذن الذي استفدنا به التخصيص في هذه بين هاتين الآيتين هو هذا الدليل. نعم. قال: وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. نعم. إذا ما عندنا دليل في نصين آخرين، وهذا نصين آخرين واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، كل واحد منهما فيه عموم من وجه وخصوص من وجه، عموم من وجه وخصوص من وجه. نعم. قال: مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. إذن إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في عموم هذا. إذن نهى عن الجلوس إلا بعد أن يصلي ركعتين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، في عموم من هذه الناحية. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. فالأول خاص في تحية المسجد، خاص في تحية المسجد، عام في الوقت، معناها أي وقت دخلت فلا بد لك أن تصلي تحت المسجد حسب النص الأول. إذا دخل أحدكم المسجد، يعني كأنه يقول في أي وقت، هذا هو عمومه، مهم حصل الدخول. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهما تحية المسجد. إذن هذه الناحية كذلك خاص، بحيث يستطيع الواحد أن يقول أنه لا تجوز الصلاة في المسجد ولو بعد صلاة الصبح إلا أن تكون تحية المسجد فقط. لكن يأتي الحديث: لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة، وهذا عموم واضح. نعم. بعد الصبح، وهذا العموم يدخل فيه ماذا؟ تحية المسجد، فهي صلاة. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والذي قبله فيه أن تحية المسجد تصلى في أي وقت بما في ذلك بعد الصبح وبعد العصر أيضا، التي لها عنها الحديث الذي بعده: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن فالأول خاص في تحية المسجد، عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت، لأنه بعد الصبح وبعد العصر فقط، هذا هو خصوصه في الوقت. عام في الصلاة، لا صلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، كأنك تقول حتى تعمم، تقول إلا تحية المسجد. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب إلا تحية المسجد. هكذا يكون تخصيص، قال الأول بالثاني. نعم. عموم الثاني بالأول، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، في عموم يخصص بالأول إلا تحية المسجد قلنا. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد، كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه، كأنه يريد أن يفيدنا كذلك النص، إذا داخله العموم ضعف. نعم. النص إذا داخله التخصيص، نعم، ضعف عمومه، معناه لم يبقى عام، وعندما كان عام لم يدخله أي عموم كان أحسنت كان نصا في تناول جميع الأفراد، لكن عندما دخله النص صار ظاهرا في من لم يتناوله التخصيص. إذن وطبعا النص أقوى من الظاهر، إذن صار فيه نوع ضعف، إذن هذا الضعف لا يمنع من أن ندخل كذلك، لأن بعد العصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح، فقال الصبح أربعا، فقيل له أنه لم يدرك ركعتين قبل الصبح ويصليهما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. إنسان مثلا إذا تذكر أنه لم يصلي عشاء بعد أن صلى الصبح يقوم ويصليها بعد الصبح متى ذكرها، ليس لا وقت إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. نعم، ونحن كما تعلمون نصلي جنازة دائما بعد العصر، الناس يصلون جنازة بعد العصر دائما. نعم، ماذا مقصود بالصلاة؟ أين هي النافية؟ وقال لا صلاة، ما معنى له يفيد العموم إذا كان يقصد النافلة فقط؟ والإنسان إذا كذلك، نعم قال، نعم قال: فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد. تخصيص عموم الثاني اللي هو لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هناك يعني دخل عليه ما دخل من التخصيص حتى ضعف عمومه. إذن ما دام ضعف عمومه صار لا يصلح للمعارضة. نعم قال: لا قال: وإنما رجع لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان، والتوقف في الصورة التي يتعارضان. وبعض الناس ربما حتى عندما سمع لا صلاة بعد الصبح تطلع الشمس نهى عن الصلاة، وحتى الصلاة قبل صلاة المغرب أدخلها في هذا العموم، وحتى تحية المسجد لا يصليها، ولا حتى سجود تلاوة منعه، ومنع حتى الطائف الذي يطوف بعد العصر ثم بعد طوافه يريد أن يركع ركعتي الطواف قال لا يصلي إلى آخر ذلك مما نعمل. قال: لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، لا بد أن نجد مخرجا من المخارج التي ذكرت عند التعارض على أن هناك مخارج أخرى وتفاصيل أكثر مما ذكره الشيخ، وإنما الشيخ اقتصر على ما هو في مستوى هذا الكتاب. قال: لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن وبلّغ، لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. نعم، والله أعلم. نعم، نتوقف هنا. اليوم أظنه 29، 19 ربيع الأول. نعم نعم نعم العموم الذي هو